الفصل الرابع عشر: أسرار حديقة الورود. مشى الرجلان في الحديقة بهدوء إلى أن توقف المليونير أمام شجيرة ورد تحمل وردا غاية في الروعة. لابد أنني شممت هذه الورود آلاف المرات، ومع ذلك فإنها تعد تجربة مختلفة في كل مرة أشمها. هل تعرف السبب؟ لأنني تعلمت أن أعيش هنا فقط في هذه اللحظة فقط، وألا أنغمس بالماضي أو أفكر بالمستقبل. إنها تركيز عقلي وتأمل. لقد استخدم الكثير من الكلمات الرائعة في وصف هذه الحالة، فكلما زاد تركيزك في الأمور التي تقوم بها، وكلما زاد استيعابك للمهمة التي تقوم بها أو الشيء أو الشخص الذي أمامك، زاد تعلقك بالحاضر وعشته بطريقة صحيحة، إذ إن هذا التركيز يعد المفتاح إلى النجاح في جوانب الحياة جميعها. فكلما تحسن مستوى تركيزك، تمكنت من العمل بكفاءة أكثر، وستتمكن من تحديد تفاصيل لا يمكن لغيرك الانتباه لها. هل تعلم الأشخاص الأغنياء والناجحون جميعهم الانتباه إلى التفاصيل؟ في الواقع نعم. عندما تزيد من قدرتك على التركيز، ستتمكن من الوصول إلى ملحوظات حكيمة. ستتعلم كيف يمكنك الحكم على الأشخاص الذين تلقاهم بدقة، وستمكنك قدرتك على التركيز من اكتشاف حقيقة الأشخاص بلمحة واحدة، وستكون واقعياً بالمعنى الحقيقي للكلمة. ستتمكن من رؤية الأمور كما هي. يعيش الكثير من الأشخاص حياتهم وهم مشوشون، ويكونون أشبه بالأشخاص الذين يمشون في نومهم، فهم في حقيقة الأمر لا يرون الأمور والأشخاص الذين يلتقون بهم، ويعيشون حياتهم كأنهم في حلم، ولا يعيشون الحاضر أبداً، وتلاحقهم أخطاؤهم ومحاولاتهم الفاشلة دائماً، وتمتلئ عقولهم بالخوف من المستقبل. لدي إحساس بأن التركيز بالطريقة التي تصفها أمر يصعب تحقيقه. يحتاج الأمر إلى الكثير من الممارسة، ولا ينجح فيها الأشخاص كلهم الذين يحاولون. ولكن عندما تصل قدراتك العقلية إلى المستوى المناسب من التركيز، تصبح قدرتك على حل المشكلات هائلة، ويمكنك وقتها القفز عن الكثير من المشكلات دون الانغماس فيها. وبدلا من إضاعة طاقتك وأعصابك في عض أناملك قلقا وخوفا، فستتمكن من حل المخاوف جميعها التي تواجهها. أما أن تكون مفرطا في القلق، فإن ذلك لا يحل أي أمر، فهو يسبب قرحة المعدة والنوبات القلبية. في الوقت الذي تطور فيه قدراتك على التركيز، فإن الصورة التي تشكلها عن نفسك ستتغير. فكل إنسان يعد لغزاً، وللأسف الكثير منا يشكل لغزاً ليس فقط للآخرين بل لنفسه أيضاً، وهذا سببه قلة التركيز. كان الشاب يستمع بإنصات واهتمام. إذا نظرت إلى الأمور من منطلق التركيز، فستدرك سبب أنك في هذا المكان من العالم وفي هذه النقطة تحديداً، وسيكون الأمر أكثر وضوحاً لك، وستتوغل في عقلك أفكار هادئة ومثيرة للإطمئنان، وستجد نفسك مدركاً لحقيقة أمرك، وستكتشف نفسك، وستعرف سبب وجودك في هذا المكان في هذه اللحظة، وكأنك استيقظت من نوم عميق وطويل. لذلك أنا هنا مع هذا الشخص، لهذا أنا أقوم بما أقوم به. ستعيش تجربة يمكن تسميتها الشعور بالمصير، وسيضاف على ذلك شعور بالقبول. وهذا لا يعني أنك تسلم نفسك للقدر، ولكنك ستتمكن من رؤية الأمور بوضوح، وتتقبل مكانك في هذه اللحظة، وتدرك بأنها نقطة البداية لك، وهذا سيساعدك في مهنتك وسيسمح لك بالتحكم في مصيرك بيديك هاتين بإذن الله. هنا توقف المليونير لينحني نحو الوردة ويستنشق عطرها. إن الوردة رمز للحياة، فالشوك يمثل طريق الخبرة، المحاولات والمحن التي يجب أن يمر بها كل شخص منا ليفهم جمال الوجود. سحب المليونير مقص التقليم من جيبه وقص وردة وأعطاها لرفيقه الشاب. احتفظ بهذه الوردة البسيطة معك وبها ابدأ مشوارك، فأنت تنتمي الآن إلى نظام الورود، وكلما شعرت بالحاجة فابحث عن هذه الوردة وستعطيك القوة، وكلما بادرتك الشكوك حول نفسك وشعرت بصعوبة الحياة ارجع إلى هذه الوردة الرمزية وتذكر ما تمثله، فكل مشكلة وكل عائق سيتحول يوما ما إلى بتلة سحرية. خصص كل يوم وقتا لتركز على قلب هذه الوردة، وكرر بهدوء لنفسك: اصبر وتوكل على الله. تأمل الوردة أطول وقت ممكن مكررا هذه الجملة، وإذا تمكنت من تكرارها لمدة 20 دقيقة فسيتحسن مستوى التركيز لديك. عندما يصبح قلبك كالوردة ستتحول حياتك كليا. استنشق الشاب عطر الوردة الذكي. دعني أكرر لك ما قلته لتتذكره دائما: عندما يصبح عقلك قويا وواثقا بوساطة تمارين التركيز، ستدرك أن مشكلات الحياة لم تعد تتحكم فيك، وستدرك أن أهمية الأمور منوطة فقط بما يؤمن به العقل. فالمشكلة تعد مشكلة فقط إذا جعلت منها مشكلة. كلما كان عقلك أقوى أصبحت المشكلات عديمة الأهمية. هذا هو مصدر السلام الداخلي. لذلك ركز، فذلك أحد مفاتيح النجاح الرائعة. الحياة هي تمارين تساعدك على تقوية عقلك، فالروح خالدة، ونحن ننتقل من حياة إلى أخرى في الوقت الذي يكتشف فيه العقل نفسه ببطء ويتطور، وهذه المدة من التدريب طويلة بصورة عامة، والأشخاص الذين يتمتعون بمستويات متواضعة من النجاح عليهم التركيز أكثر. ربما لم يقم الأشخاص الناجحون جميعهم بتمرينات محددة للتركيز، ولكن مع مرور الوقت ومع المرور من حياة إلى أخرى على وجه الأرض يصل الشخص إلى مستوى من التركيز يسمح له بالنجاح بطريقة أسهل من غيره. وعندما تصل إلى أعلى مراحل التركيز فستدخل في مرحلة غير اعتيادية تتزامن بها الأحلام مع الواقع. بدأ المليونير والشاب طريق العودة إلى المنزل، حيث أصبحت السماء سوداء وملبدة بالغيوم ملقية بظلالها على المنزل. وعندما دخلا غرفة الطعام أشعل الرجل العجوز شمعة، ثم توجه نحو النافذة ورفع الستارة ونظر نحو السماء. تذكر دائما أنه لا وجود للغيوم عند ارتفاع محدد، فإذا وجدت الغيوم في حياتك فذلك لأن روحك لم ترتفع بما فيه الكفاية. يرتكب الكثير من الأشخاص حماقة محاربة مشكلاتهم في الوقت الذي يجب عليك أن تترفع فوق هذه المشكلات مرة واحدة إلى الأبد. سيقودك قلب هذه الوردة إلى أن ترتفع فوق الغيوم حيث تكون السماء صافية. لا تضيع وقتك ملاحقا الغيوم، فهي لابد أن تعاود الظهور مرة أخرى. جلس المليونير والشاب على طاولة العشاء وأحضر كبير الخدم الخبز والعصير. قال الشاب: ما زال أمر يحيرني منذ مدة طويلة. أعتقد أن كل ما قلته صحيح، وأنا أؤمن الآن أنني إذا ما طبقت المعادلات التي علمتني إياها فسأصبح مليونيرا بسرعة وسأصل إلى حالة من السلام الداخلي، ولكن ما يحيرني هو المجال الذي سيمكنني من تحقيق هذه الثروة. أثارت مخاوف الشاب ابتهاج المليونير. قال المليونير: لابد من أن تثق بالحياة وقوة العقل. لا تقلق، حدد أهدافك أولا، ثم اسأل عقلك الباطن أن يوجهك نحو الطريق المؤدي إلى الغنى. ابدأ بالسؤال ثم انتظر، فلن يطول الوقت للإجابة عن أسئلتك. شعر الشاب بالإحباط، فقد تمنى أن يعطيه جوابا محددا. جفل المليونير مظهرا تعاطفا نحو الشاب وأضاف بسرعة: يجب أن تجد عملا يرضي قلبك، فكر بالأمر، فعناصر المهنة التي ستسعدك جميعها موجودة في داخلك، وأنت لم تدرك هذا الأمر بعد، لأنك لست منسجما مع طبيعتك الحقيقية. فعندما تستمر بالتركيز على نفسك وتتأمل أكثر فأكثر، ستجد التواصل مع نفسك وسيجاب عن الأسئلة جميعها. والأفضل من ذلك، ستكتشف ما يسعى إليه البشر جميعهم بيأس ولا يجدونه، الهدف الغامض وراء وجودك في هذه الحياة. وستفهم الأمر ليس فقط في عقلك، بل وفي قلبك أيضا. يمكن أن تجني الكثير عند التركيز على قلب الوردة، وهناك ستجد بداية وجودك ونهايته. ستفهم ما أقول مع مرور الوقت. توقف المليونير عن الكلام لبرهة، وارتشف رشفة صغيرة من العصير وتلذذ بها بلطف. كانت عيناه مغمضتين وكأنه يؤدي طقوسا دينية. قال الشاب: أعرف أني أريد أن أفتتح مشروعا ما، لكن من أين لي المال لأبدأ؟ أنا لا أملك شروى نقير. كم تحتاج؟ لا أدري، 25,000 دولار على الأقل. هذا ما احتجته أنت لتبدأ. ستجد مبلغا مثل هذا. انظر من حولك لوهلة، ما الاحتمالات التي يمكن أن تفكر بها؟ لا أستطيع التفكير بأي منها. لا أعرف أي مصرف يمكن أن يمنحني قرضا. ليس لدي ضمانات، ولا يتبقى معي الكثير من الراتب عند نهاية كل شهر، ولا أملك شيئا عدا سيارتي التي لا تساوي شيئا. ألا تستطيع على الأقل التفكير بشيء لتجربه، أو مكان لتبدأ عنده؟ ليس تماما، هذه غلطة يجب عليك ألا تكررها. لا تكن مثل الكثيرين الذين يستسلمون حتى قبل أن يحاولوا. تلك أفضل طريقة لعدم فعل أي شيء وعدم النجاح بأي شيء. ولا تقع في الفخ نفسه كأولئك الذين يفعلون شيئا لكنهم مقتنعون داخليا أنهم لن ينجحوا. اجعل أفكارك وأفعالك في حالة تناغم. كن في حالة تناغم مع نفسك. لدي النية لذلك، لكني لا أرى الإمكانات. يجب أن تبدأ وأنت مقتنع تماما أن الحلول موجودة. الحل المثالي لمشكلتك، ستعمل قوة عقلك وسحر هدفك دائما على جذب الحلول إليك بطريقة لا تتخيلها. كن مقتنعا من داخلك أنك ستنجح وسوف تنجح. لا تترك مجالا للشك، بل تخلص منه بكل ما تستطيع. جمعه من قوتك العقلية، فالشك والتفاؤل متناقضان. كافح ضد الشك بثبات، لأنه شأنه شأن الأفكار جميعها يميل إلى اتخاذ صورة مادية في حياتك. فإذا كنت مقتنعا جدا أنك ستحصل على قرض، فستحصل عليه. في وضعك الحالي، ماذا ستفعل لتصل إلى هدفك، أي أن تحصل على قرض؟ لا أعرف. إذا كان لديك وقت قصير، ساعة مثلا، لتحصل على 25,000 دولار كي تبدأ مشروعك، ماذا ستفعل؟ ليست لدي أدنى فكرة. أمامك مليونير شجعك للتو ومنحك أسرار نجاحه، ومع ذلك لا تعرف ماذا تفعل. ألا يخطر على بالك أي فكرة للحصول على المال؟ تجلى الأمر فجأة للشاب، ربما كان كل ما يحتاج إلى فعله طلب المال من المليونير. تردد لوهلة ثم أخذ نفسا عميقا. هل أقرضتني مبلغ 25,000 دولار الذي أحتاجه؟ ها أنت ذا، ألم يكن ذلك سهلا؟ كل ما كان عليك فعله هو أن تطلب، ونادرا ما يتحلى الناس بالجرأة على الطلب. يجب أن تجرؤ على الطلب. أخرج المليونير مبلغ 25,000 دولار الذي يحتفظ به مصروف جيب، ونظر إلى رزمة المال نظرة حنين إلى الماضي، ثم ناولها للشاب الذي قبلها وقد غلبت عليه العواطف من مهابة الموقف، فلم يسبق له أن حمل مثل هذا المبلغ الضخم في حياته. قال العجوز: لا يوجد أي سبب يمنع حصولك على المال مستقبلا بسهولة كما حصلت عليه أنا بالضبط. لسوء الطالع يسود اعتقاد أنه من الصعب الحصول على المال، وأن عليك العمل بجد للحصول عليه. إن قيمة العمل في الواقع هي تدعيم نسيجك العقلي. عندما تجني الكثير من المال، وأنا أؤكد لك أن ذلك سيحدث لا محالة، عندما تطبق الأسرار التي علمتها لك، ستستوعب أن ما يهم في الأمر هو سلوكك العقلي وقوة رغبتك وقدرتك على تقنين قوتك نحو هدف مالي محدد. لا تنسى أن الظروف الخارجية دائما ما تؤثر في وضعك العقلي وطبيعة قناعاتك الداخلية. كانت فرحة الحصول على 25,000 دولار تغمر الشاب لدرجة أنه لم يصغ جيدا لنصائح المليونير. تذكر أيها الشاب، عندما تحتاج إلى المال فيمكنك الحصول عليه بسهولة وبسرعة إن فكرت بطريقة إيجابية، وما إن يبدأ الشك يتسلل إلى نفسك ففكر في مبلغ 25,000 دولار التي حصلت عليها للتو. كل ما عليك فعله هو أن تطلب، وإذا كنت مقتنعا أنك ستحصل على ما تطلبه في اللحظة ذاتها التي تطلبه بها، وإذا تصرفت وكأنه أصبح ملكك بالفعل، فستنجح في الحصول عليه. عندما تتملك الشكوك، طبق بعض الاقتراحات الشخصية وحول كلماتك إلى أوامر، فعندما يصبح عقلك قويا بما يكفي سيصبح كل اقتراح بمثابة حكم، وستصبح كلماتك وواقعك أمرا واحدا، وسيصبح الوقت الذي تتحول فيه أوامرك إلى شيء مادي أقصر فأقصر، بعدها ستصبح فورية. يجب أيضا ألا تنسى أن تأخذ ما فيه خير للآخرين في الحسبان على الدوام، حتى لا تنقلب قوة كلماتك ضدك. توقف للحظة ثم أكمل مشيرا إلى رزمة النقود: لن أقرضك هذا المال. تردد للحظة وبدأ أنه يستمتع برد فعل الشاب الذي سيطر عليه الذعر. لن أقرضك هذا المال، بل سأمنحه لك. بهذا تكون الأمور قد أنهت دورة كاملة. أعطاني مرشدي مثل هذا المال لأبدأ به مشروعا. لا تستخدمه في أي غرض آخر، ولا تقلد الرجل الذي ذكره الكتاب المقدس، ذلك الذي دفن نقوده بدل أن يستثمرها. لا تدع الخوف يقودك، فهو أكبر أعدائك، فضلا على أنه صنو الشك، ويجب عليك التغلب عليه، وعليك التحلي بالجرأة والشجاعة، لأن الأشخاص الذين يدفنون نقودهم متذرعين بالمنطقية لا يستحقون الحصول على تلك النقود أساسا، ومن المستبعد أنهم سيحصلون على المزيد منها. فالمال يجب أن ينساب بحرية حتى يتمكن من التكاثر. تابع المليونير: لكن المال الذي أمنحك إياه قرض على أي حال، بالمقابل ستعمل يوما ما على منحه لشخص آخر. بعد سنوات عدة من الآن ستقابل شخصا في الموقف نفسه الذي أنت فيه الآن، ستميزه بحدسك. يجب أن تعطيه حينها ما يعادل هذا المبلغ اليوم، عندها سيبدأ هو بمبلغ كبير أيضا، لكن تأكد أن هذا المبلغ يعد قليلا بالنسبة إليك، أي ما يعادل مصروف جيب لا أكثر. شعر الشاب بشعور غامر من الامتنان، ووافق على الشروط وشكر الرجل العجوز بحرارة. يوجد شيء آخر عليك معرفته، قال ذلك وقد بدأ المطر ينهمر بغزارة. راقب المليونير المطر وبدت تعابير الحزن عليه. تمتم مع نفسه، لقد ظهرت العلامات جميعها. ثم أضاف مخاطبا الشاب مرة أخرى، كما قلت بقي شيء أخير عليك معرفته، إن الأسرار التي نقلتها إليك فاعلة للوصول إلى الأهداف جميعها التي ستضعها لنفسك. فليس السبب بأني جمعت ثروتي الهائلة هي أن المال مهم جدا بالنسبة لي، لكنه كان طريقة لأثبت للرجال والنساء ضعيفي الإيمان مدى قوة العقل. إن الحرية أكبر ما نملك، ويمكن للثروة أن تمنحك إياها، وسيكون من الجيد لك أن تعرف ذلك النوع من الحرية، فعن طريقها سترى أن كثيرا من الأوهام تتلاشى، وستعرف أن الحرية الحق تأتي من العزلة. فقط من يغادر بيدين فارغتين سيتمكن من الاعتناء بالظهور الأبدية. كان الوصول إلى تلك الحرية الهدف من وجودي كله، على الرغم مما ظنه الآخرون، فأنا لم أكن في حياتي شيئا سوى بستاني متواضع. سأل الشاب، لماذا أخبرتني بهذه الأمور كلها؟ لما أعطيتني هذا المال؟ أنت لا تدين لي بأي شيء، كان يمكن أن يكون أي شخص هنا في مكاني، وهذا ما أقصده، لم يأتي أحد غيرك، رغبتك هي من قادك إلي، هذا ما يحدث في الحياة. ألم تسمع الحكمة القائلة، يظهر القائد حالما يكون التابع مستعدا؟ تبسم المليونير واختفت ملامحه الحزينة والمعزولة، نظر إلى الشاب بعطف، الروح أبدية، وكل روح تسافر من حياة إلى أخرى محاطة بالأصحاب الذين يساعد كل منهم الآخر بغية تحقيق مصيره. فاللقاءات التي نجريها في حياتنا ليست ناتجة من الصدفة. اقترب المليونير من الشاب بصورة ملكية، وبدأ أن وجهه يشع من تلقاء نفسه. لمس بطرف سبابته اليمنى جبهة الشاب وقال، اكتشف من أنت فعلا، والحقيقة ستحررك إلى الأبد. انحصرت العاصفة في الخارج بسرعة كما بدأت، وسرعان ما أشرقت الشمس من جديد. تناول العجوز شمعة وحملها مغادرا المكان دون أن ينبس ببنت شفه. وجد الشاب نفسه وحيدا وقد ازدحم عقله بالأفكار، وممسكا بالمال الذي أعطاه إياه المليونير.